الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير النبيين وأفضل المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه هي الآية 23 بعد 100 من سورة التوبة، 123، وهي إحدى الضرورتين اللتين لا غنى للمسلمين عن إقامتهما والاحتفاظ والمحافظة عليهما. الأولى هي الآية السابقة: وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والثانية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كأنه يقول: لا غنى للإنسانية في سبيل سعادتها عن منهج أبلج واضح سديد قيم مهيمن على كل المناهج تحمله بأيديها لينير لها الطريق. ولا بد أن يكون مع هذا المنهج سيف يحمي، فمنهج من غير سيف لا بقاء له، وسيف من غير منهج هو كشريعة الغاب يأكل القوي فيه الضعيف. منهج من غير أداة تحميه يضيع سريع الاضمحلال، وسيف من غير منهج كأنياب الأسد يأكل كل ما يقف في وجهه. فلا بد من منهج ينير للإنسان سبيل طريقه إلى الله عز وجل في عقيدته وعبادته ومعاملته وسائر ألوان سلوكه، وهو في كتاب الله وسنة النبي محمد. زي ما قال ذاك: أنر لنا واحد يدعو ربه، أنر لنا منهج النورين، إنهما للسالكين طريق سؤدد وندى. يعني الكتاب والسنة. طبعا كون الناس العلماء يختلفون في المسائل، وهذا مثلا يقول برأي وهذا يقول برأي في المسألة الواحدة، هذه أمورها يعني لا تخرج من الشريعة ولا تضيع الشريعة إذا تلقاها المستبصرون في طريقهم. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها. واختلاف الرأي كما يقال، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، كل يؤخذ من قوله ويترك. وأنا ضربت أمثلة مرات كثيرة وإن كان خبرها فيه بعض البحث، وهي قصة الثلاثة الذين رأى يذكر عبد الوارث بن سعيد أنه أدركهم في مكة وهم أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، عندما سألهم عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، فقال أحدهما: البيع باطل والشرط باطل. وقال الثاني: البيع صحيح والشرط صحيح. وقال الثالث: الشرط باطل والبيع صحيح. وتعجب رحمه الله وقال: سبحان الله، ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، والله لا أسألنهم ثم يعني لا أناقشنهم. ثم يأتي لأبي حنيف أكبرهم في السن وقال: يا شيخ، سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبيك فلانا وفلانا فقال أحدهما: البيع صحيح والشرط صحيح، وقال الآخر: البيع صحيح والشرط باطل. فكان جوابه جواب أهل العلم الخبراء بالشريعة، قال: لا أدري ماذا قال لك. يعني أنا ما أتهمهم، ما أقول إنهم ضلال أو منحرفين، ما أقول إنهم أخطأوا أنا اللي أصبت، ما يقول أنا أصبتهم أخطأوا، قال: لا أدري ماذا قال لك. يعني ما أعرف وجهة نظرهم. أنا وجهة نظري أني سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع بيع وشرط، فالشرط باطل والبيع باطل. ولما راح للثاني قال: لا أدري ماذا قال لك. ما يعني ما ادري عن يعني ادب عن وجهة نظرهم، ولكن حدثني فلان عن محارب بن سار عن جابر بن عبد الله انه قال: كنت اسير على جبل فاعيا فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة لم يسر مثلها قط، ثم قال: بعنيه يا جابر، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما جاء المدينة أتيته بالجمل فنقذني ثمنه، فلما وليت قال: يا جابر، أتراني مكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. فالبيع صحيح والشرط صحيح. ولما جاء الثالث وقال له: ليش أنت قلت البيع صحيح والشرط باطل؟ قال: لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدث فلان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة رضي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على سواك فأعينيني، فقلت: إن شاء أهلك أعدها لك ويكون ولاؤك لي، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم خرج على المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون؟ هو قال الأول لها: ابتعيها واشترطي له، قل لهم لك الولاء. فلما خرج على المنبر قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كان تم، فشرط الله أحق، فقضاء الله كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعطى. فما في واحد سب الآخر. ولذلك تجد أهل السنة ولله الحمد والمنة ثابتون كالطود الراسخ، تقلقلهم وتزلزلهم الدواهي والبلايا والمصائب من كل ناحية، وهم من أقل الناس دعاية إلى مذهب الحق الذي ينتمون له، ومع ذلك المذهب قائم. هم يعني تجد أهل الضلال يستميتون في الدفاع عن ضلالهم وباطلهم، وأهل الحق لا، يعني صحيح جهة تبذل حطوا مكاتب للدعوة إلى الله ويحطوا كذا ويحطوا كذا ويحطوا كذا، لكن الأمر أكبر، لأن أعداءنا كثيرون وهم يتربصون بالليل والنهار لنا. أمس بعد الدرس أنا أمشي لحقني بعض الناس، يعني أظن فيه الخير إن شاء الله، قرب أنا رايح محل اللي أصلي فيه، وقال لي: أنت ذكرت في الدرس أن النبي عليه السلام لما رأى، هو طبعا ما يمكن الناس الذكر، جويرية بنت الحارث المصطلقي، ذكرت أن عائشة اكتأبت عندما رأتها لجمالها. طبعا أنا ما قلت أن عائشة اكتأبت، وإنما ذكرت أنها المرأة جاءت وقعت عند ثابت بن قيس وكاتبها، وجدت السعين تدور أهل الخير يساعدوها عشان تفك رقبتها، ورأس أهل الخير محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت تستعين به في دين كتابتها عشان تفك رقبتها من من من من من من من من من من العبودية. وعائشة بشر، والمرأة من طبيعتها أن تغار، ما ودها تشوف واحدة جميلة قد تميل وجه صاحبها. طبعا هي قالت: عندما رأيت هذه المرأة بملاحتها وضيائها ومنظرها كرهت رؤيتها، ما كرهتها لدينها أو ما كرهتها لأنها تبي تأخذ منها شيء، هي كرهت أن يراها النبي ويتزوجها. فهذا الأخ يقول لي هذا الكلام اللي خلى المستشرقين يسبون الإسلام والمسلمين، معنى كلامه لي أنا، يقول إن المستشرقين يقول يعني النبي شهواني. قلت لي: يا أخي والله لو جبنا العسل المازي للمستشرقين سيقولون إنه غائط أو بول، لو جبنا لهم العسل الصافي المصفى اللي يمكن يعني لا نظير له في الدنيا يبي يقولون هذا هذا هذا لحم خنزير. طيب إحنا عندنا الحين هل توجد دولة في العالم تحكم شريعة الله على الأرض غير المملكة العربية السعودية؟ طبعا لا، ما يستطيع أحد يدعي. قام ناس في نيجيريا الله يوفقهم للخير ويعينهم وقالوا: لا بيخلي بلدنا يعني مدن ما هي كل البلاد تحكم شريعة الله، وقاموا اليهود والنصارى والذين أشركوا يأكلونهم أكلا ويسلطون عليهم مهادم ومعاول الهدم بأن هدول يبي النصارى، وقوموا النصارى ضد المسلمين ويعملون كل ولي ليه يقومون بشريعة الله. لكن هنا الله الحمد يعني الشريعة قلت أكثر مرة القضاة اللي يحكمون لا يوجد قاضي الآن يعني إلى الآن كل القضاة يأخذونهم من كلية الشريعة بعد ما يدرس ثانوي أو قبل متوسط وابتدائي وطبعا الدراسة مبغوثة بشريعة الإسلام كلها في الثانوي والمتوسط ثم إذا دخل كلية الشريعة كل دروسه في الإسلام والروافد من كتاب الله وسنة رسوله واللغة العربية والبلاغة والعلوم التي لا غنى لطالب العلم عنها. ومع ذلك تجدهم ينعقون في إذاعاتهم وأصواتهم وصحفهم إن المملكة العربية السعودية مضيعة حقوق الإنسان. ليش مضيعة حقوق الإنسان؟ هم قالوا لبعض خواصهم، ترى نعرفين والله إن ما هم مضيعين، لبعض خواصهم تراهم ما هم مضيعين، احنا بنقول كده ودينا بس يتركوا الشريعة اللي هم يقومون عليها، ما قصدنا من التشويش عليهم إلا حتى يجيبوا قضاة من كلية الحقوق وكلية الحقيقة. كلية الحقوق لو سموها كلية الطاغوت يصير وضع النقاط على الحروف، يعني كلمة كلية حقوق هذه في الواقع إنما هي لتخفيف العملية. الإنجليز لما احتلوا بعض البلاد العربية عام 1882 بالتاريخ النصراني كان أول همهم الأكبر إزالة الشريعة من المحاكم، ومن سنة 1882 إلى سنة 1900 هم عاجزون تماما أن يحرفوا. فقال وش الحل؟ يلا نحط محكمة نسميها المحكمة العرفية، سموها المحكمة العرفية، وأحيانا يقولوا المحكمة الأهلية، مع أن كلمة أهلية يعني حقة الشعب حقة الناس ما هي حقة الدولة، ولكنهم يريدون علشان لو قالوا المحكمة ما يريدون كلمة شرع، فيقول المحكمة الأهلية عشان يتقبلها السذج والعوام والرعاع من الناس. مدام أهلية احنا كلنا أهل، مدام عرفية العرفية دي الحكام يقولون، مدام كذا على كله ليخرجوهم من شريعة الإسلام. 18 سنة بعدين اختاروا بعض الشيوخ الكبار اللي لهم سمعة عند الناس ولكنهم من أولى أولياء الإنجليز، يعني من أكبر الناس تبعا للإنجليز، حتى يرسلوا في كتبهم أن الإنجليز خصوم شرفاء، والواحد منهم يعيش 70 سنة ما طب كعبة الله ولا حج ولا اعتمر، ولما ضيق عليه في بلاد يروح يسكن في باريس وحطوه قاضي. وبعدين حطوا نظام قالوا اسمع احنا والله نبي نرضيكم يا مسلمين، وجعلوا النظام الرأس الثابت اللي أقره الكل، يجب على حطوا قانون جابوه من بلجيكا ومن هولندا ومن بريطانيا ومن فرنسا، يعني جمعوا وقالوا في القانون حقهم على القاضي أن يحكم بمقتضى هذا النظام بمواد هذا، فإن لم يجد فبمقتضى أصوله اللي مأخوذ منها، يعني القانون البلجيك أو الهولندي أو كذا، فإن لم يوجد فبمقتضى العرف، فإن لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، شريعة الروح شريعة القلب شريعة الحياة، أسعدت الأمة أكثر من 1300 سنة إلى ذاك التاريخ، سعدوا بها وحازوا قصب السفق في العدل والاستقامة والمروءة. إذا حاربوا صاروا أعلاما في الحرب، وإذا سالموا صاروا أعلاما في السلم، وما تركوهم حتى قالوا ما فيه شريعة إسلامية، القانون يجب أن يكون الشعب والنواب هم اللي يختارونه، والنواب منين جايين؟ من الرعاع اللي في الأسواق، بس يكون الواحد عنده قروش يبذرها عشان ينتخبوه، لا يشترط به درس معين ولا شهادة معينة ولا علم معين ولا سلوك معين ولا أخلاق معين. حتى أول واحد منهم ما جاء في أول برلمان وقف ولقى الناس يدخلون قال ممنوع الخشوش، وهي كلمة ما هي بعربية ولا يعرفها العرب، ما يدري عن شيء، وهذا اللي يضع لهم النظام ويضع لهم القانون ويضع لهم الأحكام. فالمستشرقون لو أننا مثل ما يقولوا فعلنا لهم كل شيء ما رضوا عنا، لا يمكن لكافر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. النبي محمد ما كان حق الشهوة، هو إذا كان الله رب السماوات العلى اختاره لأن يكون أكمل خلق الله قاطبة في كل شيء، في كل شيء، في طبعه، في طبعه الطبع، الطبع طبعه أكمل الطباع، سلوكه أكمل السلوك، حتى قبل ما ينزل عليه الوحي يصونه الله ويعصمه ويحفظه من كل ما من كل أدران الجاهلية صغيرها وكبيرها. فكونه يرى امرأة تعرض عليه علشان هي جاية، وين جاية؟ ذليلة، ما هي جاية منتفخة متكبرة، جاية لتفك رقبتها من العتق. لما كتبها ثابت بن قيس أرادت أن تفك رغبتها تدفع دين الكتابة، وهذا موجود، فتمر على أهل الخير وتترجاهم أن يساعدوا والدها مثل ما جاءت بريرة لعائشة علشان تساعدها في دين الكتابة، تلك سواق من فضة كان جعلتها أهلها جعلوها لها قيمة الكتابة. وهي من هذه بنت مالك بن المصطلق، جوارية بنت الحارث ابن أبي ضرر سيد بن المصطلق. هذه تترك عشان يأخذها واحد لا يقدر قدرها وقد يلحقها بالهون والذل، وإن كان مسلما لكن قد لا يقدر قدرها، فيجعلها الله لحبيبه محمد، لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لها لك في خير من ذلك، وتقول نعم يا رسول الله، فيقول أتزوجك وأعتقك وأجعل صدقك، يعني العبد هو الصدق. طبعا هذه خصوصية لمحمد عليه الصلاة والسلام، خصوصية، إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك، آيات خاصة بالنبي، لا إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت من ما فاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. أي وحدة تهيب نفسها للرجل ما يحل له الآن، ولو كان أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولن يقبلوها، لأنها خاصة بالنبي، خاصة بالنبي. ولذلك ربنا يقول خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجه وما لكي لا يكون عليك حرج. هذه شريعة الله، شريعة كاملة وافية شاملة تجلب كل ألوان السعادة للمستمسكين بها، والويل، كل الويل لمن حاربها أو خالفها أو انحدر عنها، ولن ينال لا سعادة في الدنيا ولا عز ولا رضا في الآخرة كل من يحلف عن هذه الشريعة. ضرب الله مثلا قريتان كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكون النبي يأخذ امرأة تعرض نفسها لتحرر رقبتها، هل يعيب؟ قالت شهواني، لا شهواني، ولو كانت عند أهلها وخطبها أرسلها يقول شهواني. أباح له الله 9 نسوة جمعهن في وقت واحد ولم يبح لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء مستشرق ملعون لا يعرف حق الأنبياء ولا حق الرسل ولا مقام الأنبياء ولا مقام الرسلين ويطعن على النبي إن كان 9 نسوة هذا يؤخذ به؟ هذا له قيمة؟ ذا المستشرقين هم يعني كانت بلية كبيرة، استطاع لأنهم علموا أن الحروب بعد الحروب الصليبية التي سلطت على المسلمين أنها لن تستأصل شأفته، ولن يستأصل الشأفة إلا بجذع من النخلة نفسها، بغصن من الشجرة الإسلامية. فلذلك جاءوا في صفة علماء يبحثون عن اللغة العربية ويبحثون عن المفردات العربية ويجيبوا القواميس ويطلعونها أحيانا، وصار الأغرار السدج البلهاء قد يكون متخرج من كلية الطاغوت أو من أي كلية، وقد يكون حتى متخرج من كلية الشريعة، لكن ما عنده ذاك الوعي الكافي، الوعي الكافي، لأن ما كل إنسان حتى يدرك بعض العلم أن يكون مستبصرا، أن يكون يعلم من أن تأتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في القلبين القلب اللي يتقبل المعاصي إذا ارتكب المعصية يفرح بها فتزداد فيزداد سوادا ثم يزداد سوادا حتى يصير كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأما بعض القلوب إذا شاف السيئة تبصر عرف أن هذه تناقض ثالثا تحاربها في نفسه أو أهلها أو قدر ما يطيق يقول النبي فيصير كالصفاء لا تضره أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تجيه يدخلون بعض الأمور بأسماء وصور وأشكال يستفسر يقول هذه تخالف النص الفلاني هذه تخالف القاعدة الفلانية من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من كلام الفقهاء يستبصر بسرعة ويستضيء ويبصر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يضرع إلى الله عز وجل أن يريه الخير الحق حقا ويرزقه اتباعه وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، لأنه لو ترك الإنسان نفسه وهواه لضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأخ اللي خايف علينا من المستشرقين لأن النبي أخذ جويرية نقول له اطمئن. طب افرض النبي ما أخذ جويرية كان المستشرقين يبيضون عنا وعن النبي محمد ويؤمنون بالله ورسوله أبدا. هم يتتبعون يدورون أي شيء، ولكن ما هو علينا احنا، ما هو على الناس اللي ينتمون لي، على الأغرار الشباب اللي يروحون يدرسون في هذه البلاد دون أن يكونوا قد تحصنوا. وأصل لا يحل أبدا أن يبعث رجل إلى بلد لا يعرف دينها ولا يعرف منهجها ولا يعرف طريقها ولا يكون عنده الحصانة الكافية عندما ترد أي شبهة يردها عليهم في الحال ولا يستطاع أن يضللوا. أن ذكرت من مدة ما هي بعيدة في مرات ما هي مرة أن في أظن في بون أو كذا يكتب لنا مرة واحد المشرف الثقافي أو كذا في السفارة وقال إن يوجهون أسئلة للشباب اللي رايح يدرس هناك، يقول له النبي محمد ما يعرف التاريخ والقرآن ما يعرف التاريخ. ليش؟ قال لأن القرآن يقول إن مريم بنت عمران، وبعرف ان عمران ابو موسى وهارون، وبين عيسى ابن مريم بنت عمران وبين موسى وهارون يمكن حوالي 2000 أو 3000 سنة، أزمنة متطاولة غابرة في التاريخ. فكيف يكون مريم بنت أخت هارون وبينها وبين هارون مئات السنين؟ وقلت طبعا ذكرت هذا طبعا في بعض الكتب، ولكن النبي أجاب عن هذا لما بعض الصحابة ذهب إلى نجران وسأله النصارى في نجران، قالوا إن الله يقول يا أخت هارون على مريم، والمعروف إن بين هارون وبين مريم مئات السنين، لا أدركته ولا أدركت ولا آبوها ولا 10 جدود لها أدركوا هارون، بينه وبين هارون 10 أو 15 أو 20 جد. فكيف يقول؟ قال أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحهم؟ هذا في الحديث الصحيح النبي يقول للصحابي اللي سئل ولا عرف يجيب يشبهون على الصحابة، فما بالك بما درسوا الدين ولا عرفوا الإسلام ولا هم مستمسكين بها تم استمساك. فلما قال أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحهم، يعني إذا كانت مريم أخت هارون هل يكون هارون هذا لابد ابن عمران أخو موسى عليه السلام؟ هذا هو صحيح. الناس في كل زمان يسمون بأسماء، البيت الواحد قد يسمي باسمين أو ثلاثة، اسم واحد لاثنين أو ثلاثة، والناس هذا محمد وهذا عنده محمد وهذا عنده محمد وهذا عنده محمد وهذا إبراهيم وهذا إبراهيم، ولا قالوا إن إبراهيم وإبراهيم عليه السلام لما قال يا أخ إبراهيم ما يقول إبراهيم يعني يا أخ خليل الرحمن، هذه غير. فالمراد بأخت هارون، وقلت لك العلماء تخالفوا في كتب التفسير، الناس قالوا هو كلمة إساءة إليها وناس قالوا لا كلمة إحسان إليها، كأنه يقولوا إن هارون كان رجلا فاسدا في زمانه، وطبعا هذا يناقض الحديث الصحيح. القول اللي قالوه بعض علماء التفسير إن يا أخت هارون كان هارون رجلا سيئا معروفا بالدعارة في زمان مريم، فلما يقول يا أخت هارون يعني أنت شبيهة بهارون الداعر، يعني يا شبيهة بهارون الداعر ده، طبعا هذا كلام فاسد ذكره المفسرون لكن غير صحيح. والقول الثاني على أني أخت هارون يعني كان رجلا في الصلاح كان رجلا معروفا بالصلاح والدين والعفة، فيقول احنا انت شبيه هارون العبد الصالح، هذا ابوك رجل صالح وامك صالحة، واحنا شبيك بهارون في الاستقامة والصيانة والحفظ والصوت، فكيف تقول تأتين بولد من غير اب؟ فاشارت اليه قالوا كيف نكلمه في المهد صبية من كان في صبية؟ فقال اني عبد الله اتاني الكتاب كما ذكر الله عز وجل. يعني هارون اللي قربنا فيه يا اخت هارون، ما هو هارون اخو موسى عليه السلام، هذا هارون في عهدها في عهد مريم، وله اخوها في النسب، وانما اخوها في الدين والمشاكله والاستقامه، هذا القصد منه. يعني لو تتبعنا اراء المستشرقين ما رحنا ولا جينا، ودنا دين ثابت باركان أركان إيمان ستة، وأركان إيمان خمسة، أركان إيمان ستة، وأركان إسلام خمسة، وقواعد السلوك والعقائد والمعاملات لا وجود لمثلها البتة بحال من الأحوال. وكان سألني سائل أحب أن أجيبه، أرسل لي بعض الإخوة مظروفا مع بعض الحاضرين هنا فيه أسئلة، فذكر في الأسئلة أنك ذكرت شيء عن ابن صياد. أنا ما أذكر أني ذكرت عن ابن صياد كلاما مستفيضا، إنما أنا أفصل إن أظن قالوا لي أن طارق السويداني يتكلم عن ابن صياد أو كذا، وسمعت كلمة يختل واستنكرتها. كل أستنكر كلمة في كتاب وأنا ما أذكر من الكتاب اللي كتبها، ما قلتها في البخاري في مسلم في أبي داود في النسائي في الترمذي، بس أنا أعلم من خلق النبي محمد أني أي شيء فيه غدر كان هو أبعد الخلق عنه، أي شيء فيه قتل أبعد الناس عنه. كونه يختل اللفظ اللي ذكر لي الأخ السائل يختل، أو اللي سمع يختل، ما قريتها من حديث، إنما قال يختل، أنا كلمة يختل أنا أستنكرها. لكن الحافظ ابن حجر قال يختل بمعنى أنه يذهب في السر يتقي بجذع نخل، علشان الولد ما يخاف ابن صياد، علشان ما يخاف وبعدين يكتم ما عنده من البلايا اللي في اللي عنده. فالنبي وده يسمعه على من غير ما يشوفه، يعني ابن صياد ما يرى النبي ويسمع النبي كلامه وهو لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، على هذا معنى صحيح، بس ما هو من الختل اللي هو أخو الخداع، ما هو من الختل اللي هو أخو الخداع، هذه واحد. وأستل الأخي قال وفي الحديث أيضا عن الرجل الذي نظر من، أنا كتبه في كتب أيضا الحديث الثاني ده، أن هم يقولوا مروان بن ذاك الحكم بن أبي العاص ولد مروان، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرته، وبدأ يحط عينه على خرق في باب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في خرق عشان يكشف عورة النبي، وأن النبي شافه من خرق ده، فكان في بيده مدراء يحك بها رأسه، يعني شيء مثل المسلة كده يحك بها رأسه، فأخذ يريد أن يفقأ عينه بها، وأذن لمن اطلع أحد على عورته بيتي لو فقأ عينه لا شيء عليه. هذه ما يقال عليها هذه من لكن النبي عليه السلام فيه رجل كان النبي يحب قتله لكثرة جرائمه ضد الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاء واحد من الصحابة وشافه الرجل تكلم وراح، فبين لهم النبي كان يحب لو أن أحدكم ضرب عنقه، فقال بعض الصحابة هل لا أشرت إلينا بعينك يا رسول الله، يعني لو غمستنا بعينك كنا ضربنا عنقه؟ قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون أخذ، يعني جناب النبي محمد سلم ينبغي أن يكون فوق كل جناب للناس. والأخ أيضا في أسئلته يقول أنت ذكرت مرتان عن حديث من أفطر يوما في رمضان لم يقضه صيام، قلت أنا ما أعرف. وطبعا يظهر أن الأخ يحتاج مني في هذا الكلام أن أبين له أن إذا قال واحد من الشيوخ لا أعرفه ما يقال أنه يضد الحديث أو مع الحديث، إذا قال معرفة أنا لا أثبت ولا أنكره، ما لي دخل به، أنا ما عندي علم فيه. لكن هو لما ساقه يقول لا هذا ذكره عند أهل العلم وفيه. وقال الحافظ ابن حجر فيه ثلاث علل، العلة الأولى العلة الأولى الاضطراب فيه في سنده، العلة الثانية أنه من رواية أبي المطاب المطوس وهو لم يدرك أو يدرك أبا هريرة، الرابع في كذا وفي كذا، يعني في شك في أبي المطوس نفسه، في خلاف. وأنت كفيتنا، يعني أنا أروح أدور أحاديث فيها العلل هذه وأحتج بها وأقول إنها علمي دي؟ هذا مو من طبيعتي. الحديث الثالث اللي ذكره حديث أن النبي عن عائشة، هذا أول حديث في الجزء الرابع، كم في الجزء الرابع من أول في سور السلام، وأظن عندي أنا أول حديث في الجزء التاسع من فقه الإسلام شرح بلوغ المرام، أول حديث في فقه الإسلام اللي أنا كتبه أكثر من 20 سنة الآن، وكاتب فيه في أول حديث عن عائشة رضي الله، أول حديث في كتاب الحدود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وتلا ما نزل من الآيات، ثم نزل فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. رواه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. أنا أحفظه، أنا كتبه في كتاب فقه الإسلام، أول حديث في المجلد التاسع من فقه الإسلام، هو أول حديث في المجلد الرابع من سور السلام، أو في أن الإنسان لما نزل عذري تلا الآيات ونزل يعني من المنبر، فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. رواه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. هذا كلام الحافظ في بلوغ المرام، وأنا من طبيعتي أبين المفردات اللي فيه. وذكروا إن الأربعة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش، وأنا في التفسير والحديث إذا جت عندي هذه أدندن عليه وأقول هذا الحديث مداره عند أحمد. لما تفتح مسند أحمد تلاقيه عن ابن إسحاق، عن فلان، عن عبد الله بن أكرم بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن أكرم بن عمرو بن حزم، وتجد عند أبي داود عن ابن إسحاق من رواية أحمد، عن ابن إسحاق عن عبد الله بن بكر بن عمرو بن حزم، وتجي عند النسائي والترمذي كلهم الأربعة من أهل السنن مع الإمام أحمد كلهم رووه من طريق ابن إسحاق، وكلها بلفظ العنعنة. لكن الحافظ ابن حجر في وهو يتكلم في أظن في الفتح قال: وقع التصريح عن ابن إسحاق في رواية، إن من روايات هذا الحديث وقع التصريح. هو ليش جاي يقول هالكلام؟ لأن ابن إسحاق أطبق العلماء على أنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث عن شيخه قبل حديثه، وإذا قال عن يرد حديثه، لا يقبل ولا يعمل به ولا يحتج به. هذه قاعدة عند المحدثين، أن المدلس إذا وصف شيخ بأنه مدلس فإذا قال عن لا يقبل حديثه مهما كان إلا مصرحا بالتحديث، إذا صرح به من طريق آخر. يعني البخاري قد يروي عن مدلس لكن يكون عنده رواية عنه في موضع آخر مصرح بالتحديث، فتزول علة التدليس. إذا ما دام صرح بالتحديث في مقام آخر انتهى الإشكال، ما في تدليس ولا شيء صار. لكن الرواية اللي يذكرها الحافظ يقول إنه صرح في رواية بالتحديث هي من رواية أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أكرم محمد بن عبد الله. اللي في الرواية اللي فيها التصريح بالتحديث عشان تزول العنعنة هي كلها من طريق أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني فلان. وترجع للحافظ، احنا طبعا من طبيعتنا اذا مر علينا رجل من رجال الحديث رجعنا للتقريب او للتهذيب او لكتب الرجال عشان نشوف مقام الرجل هذا. الحافظ ابن حجر كاتب نفسه عن احمد بن عبد الجبار انه متهم بالكذب، وذكر الأئمة الذين لا يقبلون حديثه، ولما تكلم عن يونس بن بكير الجمال هذاك العطارد، احنا عند دار الكوفي العطاردي، وهذا يونس بن بكير الجمال يقول ان هذا الرجل كذبه فلان وكذبه فلان، وقال ابو داود هو وغيره لا يحتج به، كان ياخذ كلام ابن اسحاق فيوصله بالاحاديث، يعني من عنده يالف، وصفه غير واحد انه كذاب. لكن قال لا، وكن يقول الحافظ ابن حجر وكن هذا مسلم روى عنه، وأنا أكثر من الكلام في هذا الموضوع، وهو أن البخاري أو مسلم قد يرويان عن رجل في مكان لكن لا يرويان عنه في أي مكان آخر، يعني قد يرويان عن رجل في مكان. أنا أضرب مثلا عمران بن حطان الخارجي قتله الله ولعنه كما فعل به. كان عمران بن حطان في الأول من أهل السنة، ويحضر مجلس عائشة الصديقة بن الصديق، ويروي عن الصحابة، ويجادل أصحاب النبي محمد، هو طبعا من التابعين هذاك الصحابة، ولكن لما قاموا الخوارج ضد علي رضي الله عنه انضمت ابنة عمه له إلى مذهبهم وكانت جميلة، فأراد أن يتزوجها ليخرجها من الظلمات إلى النور، فرمت به بعد ما في هوة سحيقة، وصار رئيسا لهؤلاء الخوارج، وصار يسب يقول إن علي بن أبي طالب شر إنسان شر مخلوق، وأن اللي قتله خير إنسان على وجه الأرض. فيقول يا ضربة من منيب على الكلب عمران ذاك عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي اللي قتل علي، يقول يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوان، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا. على المبشر بالجنة زوجة طيبة البتول حبيب الله وحبيب رسوله محمد عليه السلام، ويقول شر الخلق. هذا لما كان على مذهب أهل السنة جماعة أصحاب النبي، روى عن الصديقة بنت الصديق أن النبي عليه السلام ذكر عن الحرير أن من يلبسه من لا خلاق له، أو كما قال في البخاري في الكتاب اللباس، وذكر له أيضا في الأدب المفرد. ولكن البخاري لم يذكر لمثل عمران بن حطان إلا في هذا المقام، ومتابعة يعني أنه في أحاديث ممن لا شك فيهم عنده من نفسه في نفس الموضوع، فيسمى هذا عنده في المتابعات، يذكر في المتابعات، ولم يذكر إلا هذا ولم يروى عنه غير في هذا. فمثل عمران بن حطان كان يجوز الكذب، لأنه لما راح عند روح ابن زنباع الجذامي أمير فلسطين، وكان يروح في دمشق عند عبد الملك بن مروان اللي هو روح ابن زنباع أمير على فلسطين، فلما يروح عند عبد الملك يبدأ يقول له جاني واحد، وكان عمران متخفي لأن بني أمية يطلبونه لقتله، فكان متخفي من بلد لبلد، وكل ما ينزل عندي بلد يقول ايش عرف نسبه، إن كانوا عدناني يقول أنا عدناني، وإن كانوا قحطانيين يقول أنا قحطاني، وإن كانوا من يقول أنا، يعني ينتسب لكل بلد، يجيب له نسب لكل بلد يكون فيه يقول أنا منكم. وكان أديبا وفصيحا، فكان يسهر مع روح ابن جنزام وروح ما يعرفه، لأنه لو عرفوا قيدوا بالحديد وده لعبد الملك لأنه أميره على فلسطين. وبعدين كأنه حس استغرب في يوم من روح ابن زنباع الجذامي، استغرب منه، وكان يومها قعد يحدث عبد الملك، قال عندي رجل ضيف معلوماته كذا ويقول كذا ويقول كذا في الشعر ويقول كذا في الناس ويقول كذا في الأدب. قال له عبد الملك أظن هذا إن لم يخطئ ظني إنه عمران بن حطان. عبد الملك يقول لروح ابن جنزاع في فلسطين هذا عمران بن حطان، يعني اللي في هالوصف اللي بتقوله ده عمران، ولا عرف روح ابن زاد لأنه يعني تكتم ويتستر. فلما جاء ما لقاه، كأنه أحس بالبلية قربت منه، ويهرب إلى جهة الخليج، يهرب إلى جهة الخليج يختفي. ويقول عن نفسه يوما يمان، يقول على نفسه هذا الكذب يوما يمان، إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. يعني إن جت عدنا العدنين قلت أنا عدناني. وطبعا معلوم في شريعة الله أنه يلعن من انتسب إلى غير آبائه، من أعظم الجرائم اللي يرتكبها الإنسان في دينه أن ينتسب إلى أب ليس له، أو ينتسب إلى قبيلة ليس يعرف أنه ليس منها. فالانتساب إلى غير الآباء كفر، اللي ينتسب إلى غيره يعني يعرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل لا نظير لها. وكان عمر بن الخطاب يفعل هذا. البخاري ومسلم قد يروي عن رجل في مثلا يعني بعض الناس يروي مثلا حديث أنا أذكره، مثلا من قال لا إله، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لفظ الحديث في الأصل في البخاري ومسلم ما فيه يحيي ويميت. البخاري ومسلم رواه من عدة طرق وروايه من عدة طرق، وكلها من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب من يسمعه كما قال صلى الله عليه وسلم. واللي يقولها 100 مرة في اليوم كان كمن أعتق 10 رقاب. من أين جبت يحيي ويميت؟ قالوا جابها فلان إسماعيل ابن كذا الشامي طبعا. وهذا الرجل اللي يذكرونه يقول العلماء هو ثقة في أهل الشام غير ثقة في أهل العراق. ليه؟ قالوا لأني لما انتقل من الشام إلى العراق كان ضعف ذاكرته وقل وصار ما يضبط، فما حدث به عن العراقيين فهو مردود، وما حدث به عن الشاميين فهو مقبول. صحيح الحديث هذا من رؤيته عن الشاميين لكنه يخالف لما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه اللي خالي من هذا اللفظ. إن قال بعض العلماء هذه زيادة الراوي زيادة الثقة، طبعا إذا كان رجل محل اختلاف بين العلماء في قبولها وعدم قبوله أنا نخليه يضارع ما رواه البخاري ومثل هذه مسألة، مسائل كثيرة من هذا القبيل. فمحمد بن إسحاق هو ثقة في نفسه لكنه مدلس، فإن صرح بالتحديث عن الثقات وكان الراوي عنه أيضا ثقة، فإذا كان لو جانا واحد روى عن أبي إسحاق كأحمد بن حنبل عن ابن إسحاق نفسه وسمع عن ابن إسحاق حدث يقبل الحديث، لكن رواه منه يونس بن بكير ويونس بن بكير روى عنه أحمد بن جبر وكلاهما متهم. فكيف أنا أقبل طعنا في صحابي جليل كحسان بن ثابت شاعر النبي محمد اللي كان يأتي جبريل ليؤيده بدعوة رسول الله، قل اللهم أيده بروح القدس، يقول لحسان مثال أي الله. وعائشة اللي قالوا أني كان يتكلم عليها وما تكلم، أنا قلت الناس كانوا 4 أقسام في عائشة، قسم يقول ينقل الكلام ما هو متهم لعائشة إنما يحكي كلام الناس، وكان منهم حسان ومصطح ومئات الناس، ولا يعتبر قاذفين. القاذف هو الذي يرمي رجلا أو امرأة بالزنا أو بهذا، اللي يقذف هو اللي يقول اللي الرجل هذا فعل يعني زنا أو المرأة هذه زنا أو شيء بهذا الكلام، يعني يقدح في عرض مصون في عرض محصن في عرض محصن. فهذا حسان ربنا يقول في القرآن إن الذين يرمون المحصنات يعني عائشة الغافلات يعني عائشة المؤمنات يعني عائشة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. ونقول إن حسن قاذف، وربنا يقول في القاذفين لغير عائشة والذين ملامته 4 فجلوا 8 جلدة. وأنكر أمة من أهل العلم أن يكون النبي جلد أحدا في قذف عائشة، لحتى عبد الله بن أبي اللي هو رأس المنافقين والذي هو حاك الإفك واخترع الإفك واختلق الإفك واكتذب الإفك وجاء بالمجلد له النبي محمد. وبعدين عائشة تقول لكن لو واحد يجي عندها يتقرب يقول لها يتكلم على حسان فتكره، كما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة وفي أضعاف البخاري تقول ما ذكرت قول حسان على النبي محمد. تقول عائشة ما ذكرت، كانت تكره أن واحد يتعرض لحسان عندها، تقول ما ذكرت قول حسان في النبي فإن أبي ووالده، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وبعدين يقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك بقيت البيت. يعني حسان كمن أجل أصحاب محمد، ولا واحد طعن عليه وقال أني قذف عائشة، وإنما الكلام في كونه كان من الناس اللي يحسبون أن نقل الكلام ما يضر. ويقولون لولا اتلقونه بألسنتكم. يقول للمسلمين الطيبين، يقول للمسلمين الصالحين الكلام، للمسلمين الصالحين اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولم يقل أحد أن حسان من هؤلاء من أهل العلم والرواية. فهل أنا إذا قلت أن حسان بريء من هذه التهمة القذف ولم يثبت البتة، بل نقل الحافظ بن حجر وغيره إنكار بعض العلماء أن يكون النبي جلد أحدا في قصة عائشة، لا عبد الله بن أبي اللي هو جاب الإبكة فعلا ولا غيره، فإحنا نبحث. لكن الله سبحانه هيأ، طبعا هذه السائز قديمة ما يتوها جديدة. يعني أنا أحب القاضي أبا بكر بن العربي لأمور، من بينها أنه لما هاجر من الأندلس إلى بعد ما احتل النصارى بلاد الأندلس وأخرج المسلمين منها، وكم منهم ابن مالك صاحب الألفية وصاحب الشاطبي وفاهم أبو بكر العربي والقرطبي صاحب التفسير، كلهم يحول خرجوا من الأندلس وجاءوا يحوسون في البلاد العربية، بعضهم يمشي حافي حتى ما يجد اللي يطعم، ومن أئمة الدنيا في العلم كالقرطبي وغيره من أمة علم الدنيا. وكمل لكن أبو بكر العربي صار سيدا كبيرا فيهم، مشى حتى وصل إلى بلاد الموصل وألف كتب لا نظير لها، وتصدى لكل من يطعن على أصحاب محمد، فألف كتابه المعروف بالعواصم من القواصم، العواصم اللي تعصم القلب من قواصم الظهور بالطعن على أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كتابه العواصم من القواصم، وبدأ يفندها واحدة واحدة يفندها واحدة. إن كنت كتب التفسير لما تقرأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكل أكثرهم يقول الفاسق هو عقبة بن ولده الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فيقولوا من عقولكم أنتم الأبو بكر العربي، وين عقولكم إذا الولد أسلم وصار من خيرة المسلمين حتى لو شرب خمرا ما هو معصوم، ولكن إذا مات على الإسلام وتاب الله عليه، وإذا ضرب الحد يقول النبي من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له. لكن أعداء الصحابة يبحثون عن أي مدخل يدخلوا فيه للطعن على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فيقول أبو بكر العربي هذا كان سنه 7 سنين يوم فتح مكة، يعني في السنة الثامنة من الهجرة كان غلاما، فجيء به ليمسح النبي على رؤوس غلمان من أهل مكة يوم فتح مكة، وكان منهم الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة أبوه كان شريرا فاجرا، قتله النبي صبرا معروف. لكن هل كون إذا كان الأب فرعون مثلا يا أخي ومريم ومريم لأن ذكر وامرأة ضرب الله مثلا يوم امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، هي مرت فرعون وطلبت من الله أن يبني لها بيتا في الجنة، وابن نوح كافر ومرت لوط ومرت نوح كافرتين مرت نوح كافرتين. لكن وأنا قلت إن ولد أبي فرعون هذه الأمة ولا ابن أبي جهل، ابن أبي جهل لما فر هاربا لما دخل النبي مكة عام الفتح وقال اقتلوا فلان، يعني أباح ذلك، قال من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، إلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. وهرب كعب بن زهير على وجهه لأنه من اللي استباحنا بدمه ولا كان متعلق في الكعبة، وهرب ولد أبو جهل ولا عكرمة ابن أبي جهل، هرب إلى جهة الساحل عشان يروح الحبشة ولا يروح أي بلد يهرب منها من الإسلام، وتلحقه امرأته قبل ما ينزل الساحل. زوجته تلحق، وين تروح يا عكرمة؟ قال لها من محمد الذي أمر بقتلي ولو كنت متعلق في الكعبة. قالت أما علمت يا عكرمة أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أسلم يا عكرمة ولك عندي ألا يمسك سوء من محمد. تضمن؟ قالت ما عليك. قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجاء فعندما رآه النبي فرح به فرحا عظيما وقال مرحبا، فيما يؤثر مرحبا بالعائد المهاجر، مرحبا بالعائد المهاجر، يعني بتروح وجابك الله، جاء مهاجر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وصار من خيرة. قلت لك لما حضر معركة في الشام وكان معه 9 من أصحابه وكان هو أمير السرية أمير العدد هذا، وطع وجرحوا جميعا وصوبوا في المعركة وكلهم ينزف، ومعروف أن النزيف يعطش عطش شديد، كلما اشتد نزف الإنسان كلما اشتد ظمأه وعطشه، فاشتد ظمأهم وهم ينزفون دماءهم، فمر عليهم واحد مما يسكن من يسكن الجرحى ومعه قربته، فأشار إليه عكرمة، فلما رأى عكرمة يناظره جاء، فوجد الذي بجواري به رمق، قال اعطيه، يعني أشر له إني اعطيه هذا، اسقي هذا قبلي، فلما راح للثاني أشر له اعطي اللي جنبي قبل ما تسقيني أنا، ومرت القربة على 10 وماتوا جميعا دون أن يذوق واحد منهم، كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه وفي سكرات الموت، وعلى رأس عكرمة ابن أبي جهل. فإذا كان عقبة ابن أبي جهل من شرار خلق الله ومن أهل جهنم، يكون عياله وعياله يلحقون. فتصدى أبو بكر لهذا وبيّن أن هذه، قال اللي سنه 7 سنين كيف يرسل مصدقا؟ لأنه يقولوا في الحديث بالأثر اللي جايبينه كتب التفسير في تفسير هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن الوليد بن عقبة أرسله النبي مصدقا على لقبيلة من القبائل العربية، فلما جاءهم وكان بينه وبينهم إحنا أو شيء، فجاء للنبي وقال منع الزكاة وأمر النبي خذ. فلما دروا أن الأمير جاءهم قالوا إن جاء الوليد بن عقبة ورجع، فجر النبي قال ليش رجع؟ ليش أميرك رجع؟ إحنا قاعدين ننتظره عشان نعطيه الزكاة. قالوا طيب يا أخي أبو 8 سنين يرسل مصدقان، أبو 7 سنين يقول أبو بكر العربي في العواصم، أبو 7 سنين يرسل مصدقان. قالوا طب النبي ليه ما مسح على يده؟ قال النبي كان عليه الصلاة والسلام ما مسه، كان عليه طيب، كان عليه طيب فلم يمسه النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الله على على على على, على, على, على رأس الولد، كان عليه طيب. وبعدين تتلمسون العيوب لأصحاب محمد، فإذا قال واحد لم يثبت أبدا أن النبي جلد حسان ولا نصح، يقول لي واحد لا إلا جلد. يا أخي أنا قلت لك الحديث لا يوجد إلا عند أحمد بن حنبل وابن وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، عند الخمسة هؤلاء، وكلهم من طريق محمد. وأنا طولت الكلام عليه في الكتاب في الجزء الأول 6 صفحات كتبها عن هذا الحديث في أول المجلد 9 من فقه الإسلام شرح بلوغ الورام لبيان، وقلت في آخر كلامي أبنها بمثل هذا السند ينال من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل هذا السند الضايع ده يطعن على أصحاب محمد وعلى واحد كان يجاهد بلسانه وشعره وينكي في أعداء الله أكثر ما ينكي السيف أحيانا، يعني كان في نصرة الإسلام ونصرة دين الله يمكن أشد من السيف على أعداء الله. هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه. في كل هذه أحاديث اللي طبعا ذكرها الأخ ليت جاني أنا وتكلم معي وأنا كنت بيّنت له، وقل له أقرب شيء ارجع للكتاب اللي أنا كتبه فقه الإسلام اللي طبع 4 طبعات الآن، وقراه البعيد والقريب وشوف الكلام اللي أنا كتبه. ويقول وأنا عثرت على كلمة البخاري اللي قال وأشار البخاري، أنا كاتب الإشارة، قلت وأما ما أشار إليه البخاري، أما قول الحافظ أنا كاتب في فقه الإسلام، أما ما أشار إليه البخاري فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح ولم يأتي فيه بسند، يعني هو لم يأتي فيه بسند. والقاعدة إن البخاري أنا كاتب في مقدمة الفتح الآن اللي تطبع الآن إن البخاري قد يترك كلاما في بعض أحيانا في العناوين وفي مفردات اللغة، قد يختار كلمة لأبي عبيدة معمر بن مثنى، وأنا دائما أصف أنه يهودي الأصل، وأعتقد أنه لم يترك يهوديته، لأنه لما مات لم يصلي عليه رجل من أهل السنة قاطبة، وكان يحارب أهل السنة بكل ما يطيق. ويكفي في الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ لما تكلم عن أبو عبيدة القزن قال: سبق قلمي بكتابته وإلا فهو ليس أهلا لذلك. يقول الذهبي الحافظ في تذكرة الحفاظ على أبي عبيدة. وينقل البخاري يبحث عن لغة عربية واختاروا قالوا هذا عنده عربية يعاشر البدو، وكان حقود على الأمة العربية حقدا، كان شعوبيا يعني جعل بني باهلة، لأن الأصمع باهلي والأصمع كان فوقه عند الناس ديانة واستقامة وتمكنا من مفردات اللغة العربية. الأصمع يخرج من بيت شعر إلى بيت شعر في جزيرة العرب يبحث عن مفردات اللغة ويكتبها، وصار إماما من أئمة الدنيا في اللغة العربية علشان أنه من باهلة. يجيك هذا الشعوبي ويبدأ يألف أشعار ويتلقاها المبرد ويحطها في كتاب الكامل للمبرد يحطها فيه على بني باهلة، ويقول بنو باهلة يعني يقول أنه لو قل الكلب يا باهلي كان الكلب كذا. ويذكر روايات إن مسلم اللي فتح بلاد المشرق كلها ودخلها في الإسلام ابن مسلم نعم لما جاء جالس في المسجد في حصوة المسجد النبوي وبدأ الناس يسلمون عليه بالإمارة: أمير عبد صالح ناشر لدين الله معي راية الله قام بالجهاد في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها. ولما جاء يزور المسجد النبوي صلى على الرسول عليه السلام ويسلم عليه وجلس بدون يسلمون عليه، فينقل عنه حكاية خبيثة يقول إني جاء أعرابي ونظر إليه وقال: من الشيخ؟ قال: قتيبة بن مسلم الباهلي. قال له: الرسول أكبر ولا النبي؟ قال له: الرسول أكبر. قال له: الرسول والنبي أكبر ولا الولي؟ قال: الولي أكبر. قال: الولي لديك ولا الخليفة أمير المؤمنين؟ يعني هذا أكبر. قال: والله لو أنك رسول ما صدقتك وأنت باهلي. كلها دعاية مكذوبة مختلقة. باهلة أخرجت رجالا منهم أبو أمامة يساوي أمة كاملة من أمم الدنيا. أبو أمامة الباهلي صاحب محمد عليه السلام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي أمة. وأم باهلة قبيلة من قبائل العرب عدنانية مثل بقية العدنانيين، يشتركون مع النبي عليه السلام في عمود النسب صلى الله عليه وسلم. ولكن دخل هذا على بعض الفقهاء فقالوا مثلا قريش ليسوا كفءا لبني هاشم، بني هاشم أكفاء بعضهم لبعض في ولاية النساء في كفاءة النساء، وقريش ليسوا كفءا لله، وبعدين وقريش بعضهم أكفاء لبعض، ليس أحد من العرب كفءا لأحد من قريش. ثم لما تكلم عن باهلة يقول ليسوا كذا، أنا أستحي أقرأ الكلام الخبيث اللي يقوله عنهم، مع أن اللي بيقولوا عبد الأن أبو حنيفة مولعك، وكتب الحنفية تذكر هذا وشيخهم عبد، يعني مولى من الموالي، مع أن ما بنحطه من قدره كونه عبد، لأن مر عبد الملك بن مروان ولا واحد من أئمة من ملوك بني أمية يسأل من شيخ الشام؟ قالوا الأوزاعي. من شيخ مكة؟ قالوا فلان. من شيخ مكة؟ كلهم موالي، فكلهم هم اللي حملوا العلم الكثير. يعني عندك ما تذكر البخاري مشهور، البخاري محمد ابن إبراهيم، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردسبة، بردسبة مجوسي، بس ما هو مثل أبي عبيدة وجنسه، صار من عبادة حملت لواء سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى ضرب به المثل في مشارق الأرض ومغاربها، وأطبقت أمة النبي على قبول حديثه، وأن حديثه أعلى حديث يلي كتاب الله عز وجل، أنه أصدق الكتب وأصحها كتاب البخاري ثم مسلم. وأطبق القوم على صحة الكتابين، على صحة كتاب البخاري وصحة مسلم، حتى يقول بعضهم إن يتجاوز القنطرة، يعني شفت الحديث البخاري. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.